هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية واعدة للسقين من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال يقول الله تعالى: إذا خفت من قوم خيانه فانبذ إليهم عهدهم على سواء. ذكرنا مرة شرحه في الدرس الماضي. إذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام الخيانة من قوم بينه وبينهم معاهدة، لكان النبي عليه الصلاة والسلام لذلك كل يعني قائد المسلم من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاهد المشركين على شيء، على وضع الحرب وعدم القتال بين الطرفين والمسالمة مدة معينة، فإذا توقع منهم الخيانة أو بدأ تواجد الخيانة من الفريق الآخر، فمن حق المسلمين أن يعلموا الطرف الآخر بأن المعاهدة ألغيت أو ستكون ملغاة من تاريخ كذا. لكن لابد، هذا معنى تنبذ إليهم على سواء. تنبذ إليهم يعني أعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم ملغى أو ستكون ملغاة من تاريخ فلان، وعلى سواء يعني حتى تكون انت وهم في العلم بذلك سواء، حتى يعلم من ذلك علما واضحا بينك وانت تعلم من وقت عهد وتكون عالميا به. يقول فان يعني لا يجوز للمسلمين ان يغدروا بهم ان يعاهدوهم عهدا يسالمون ولا يعتدوا عليهم ولا يخالفوهم خلال مده معينه. لا يجوز للمسلمين ان يغدروا بهم يقاتلوهم اثناء صريان المعاهده، لكن من حق المسلمين ان يوقفوا العمل بالمعاهده اذا خافوا منهم الخيانه لان بدل بوادر الخيانه. قال: فان استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم. طبعا اذا هم المشركون بداوا بالغدر ونقضوا العهد من جهتهم، خلاص اصبح العهد ملغى. من حق المسلمين ان يقاتلوهم اذا هم الغوا العهد ولم يلتزموا به. قال: وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمن لها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. إن جنحوا للسلم يعني إذا مالوا للمسالمة، وطلب المشركون من المسلمين أن يسالموهم وأن يعقدوا بينهم وبين المسلمين معاهدة أنهم لا يخالفون المسلمين وأن المسلمين لا يخالفونهم، فقال سبحانه وتعالى: فاجنح لها يعني فمل لها فمل للمسالمة وتوكل على الله. وذكر يعني أن المشركين عندما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الصلح في عام الحديبية وهو العام 6 من الهجرة، المشركون عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام وضع الحرب 9 سنين وفي بعض الوقت 10 سنين يعقدوا معاهدة على ألا يقاتلوا المسلمين ولا يقاتلوا المسلمين خلال هذه المدة 9 سنوات أو 10 سنوات. فعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، واشترطوا شروطا أخرى. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة في قبول هذه الشروط، كما تعلمون جميعا في أحداث صلح الحديبية كان من ضمن الشروط يعني أن من أسلم أسلم من مشركي قريش وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرد ولا يقتل عنده في المدينة، بينما من ارتد من المسلمين وخرج من المدينة إلى مكة المرتدة أن المشركين يبغونه ولا يردونه إلى المسلمين، وهذا الشرط يعني فيه ظلم من جهتهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مصلحته في قبول هذا الشرط مع بقية الشروط، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام من ارتد من المسلمين عياذا بالله بعده ذهب إلى مكة لا حاجة للمسلمين لديه ولا مصلحة للمسلمين، يعني يظنونها مصلحة لهم لكنها في الحقيقة تخليص للمسلمين من شر هذا الكفر. أما مسألة من أسلم من مشرك قريش وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد عاهدهم أنه لا يؤويهم في المدينة، لكن ليس ملزما عليه الصلاة والسلام أن يردهم الليل. الذي حصل أن جماعة من أهل مكة أسلموا رضي الله عنه، وكان على رأسهم أبو البصير وأبو جندل رضي الله عنه، بلغوا نحو 70 صحابيا تقريبا، أسلموا واحدا وراء الآخر، عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ردهم إليه من أوله عاهد المشركين على ان يلقيهم عند المدينه، فخرجوا رضي الله عنه الى سيف البحر والمنطقه على ساحل البحر، وكانت ممرا لتجاره المشركين، وتجمعوا فيه نحو اكثر من 70 صحابيا، وامروا عليهم ابا بصير ابو اميرا عليهم، وصار تجمعا للمسلم من اهل مكه يعلمون انه لا يستطيع الذهاب الى المدينه، فهزم الى سيف البحر تحت المرض أبي بصير، فأنشأوا المرض من الإسلامين، صاروا يقطعون الطريق على قوافل المشركين ويهاجمون المشركين، وحتى ضج المشركون منهم وذهبوا ذهب وفد من مشركي قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يلغي هذا الشرط، يسلم من أهل مكة فليأخذوا عنده في المدينة، رغم أن هذا الشرط يعني كان في بداياته حزن المسلمون من أجله وظنوا أنه في ضرر بهم، كانت مصلحة للمسلمين وانضر منهم المشركون حتى جاءهم انفسهم يرجون النبي عليه الصلاه والسلام يلغي هذه الشرطه في المعاهده ويسمح بقبول من اسلام المشرك قريش وكذا الى بقيه الشرطه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قبل المعاهده، والذي حصل ان مشركي قريش غدروا بهذه المعاهده بعد سنتين، كان الصبح في زي الحديبيه في زي القعده في قريه قريه على حدود مكه، يعني تعتبر اول الحلم، يعني مثل التمهيد كده في جهه اخرى، يعني القعده تعتبر اخر حدود الحلم مع بدايه الحرم، يعني هي القريه التي كان عندها النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الصبح، وكان هذا في شهر ذي القعده العام السادس. الذي حصل بعد مرور يعني سنتين من هذا الوفاء، غدر المشركون بالعهد تحديدا في رمضان في العام الثامن من الهجره، كان المشركون قد غدروا بهذا العهد، والبند الذي وقع البند من المشركين به كان من ضمن بنود هذا العهد، من شاء ان يدخل في حلف النبي عليه الصلاه والسلام، ومن شاء ان يدخل في حلف قريش النهر بالنسبه للقبائل الاخرى التي تقيم يعني حول مكه والمدينه، من اراد منهم ان يدخل في حلف النبي عليه الصلاه والسلام النهر، ومن اراد ان يدخل في حلف قريش النهر، وانه يعني لا يحق لقريش ان تعتدي على اي قبيله دخلت في حلف النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يحق يعني للنبي عليه الصلاه والسلام والمسلمين يعتدوا على اي قبيله دخلت في حلف قريش. الذي حصل انه دخل في حلف النبي عليه الصلاه والسلام قبيله خزاعه، ودخل في حلف قريش بنو بكر، ثم انه حصل اقتتال بين بنو بكر وخزاعه، قريش يعني ساعدت بنو بكر وقاتلت معهم خزاعه الذين هم خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان خزاعة فيهم مسلمون وفيهم كفار، كانوا يكونوا كلهم مسلمين لكنهم كانوا جميعا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من خزاعة صحابي كريم اسمه سالم بن معمر رضي الله عنه، جاء مسرعا يشكو الى النبي عليه الصلاه والسلام ان مشركي قريش يعني هاجموهم وقتلوهم هم بيتون ركعا وسجدا وانشد ابياتا يعني امام النبي عليه الصلاه والسلام يسترجم فيها النبي عليه الصلاه والسلام ويذكر ان مشركي قريش هاجموهم وقتلوهم وقتلوا منهم الناس اثناء الركوع والسجود. النبي عليه الصلاه والسلام قال من صدق يا عمرو بن سلمة، قال من صدق يا عمرو بن سلمة، وامر اصحابه ان يتجهزوا للقتال. خرج عليه الصلاه والسلام بعشره الاف مقاتل لفتح مكه، والمشركون هنا كانوا منهم قد نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام انهم فاضلوا يعني خلفاءهم على خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا خلفاء النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر مروان بن احمد بسنده وعبد الله بن احمد يعني عبد الله بن الامام احمد، وتعمل مسند الامام احمد رحمه الله في نحو 40,000 حديث، منها نحو 5,000 حديث تقريبا من زيادات عبد الله بن الامام احمد يروي عن شيوخ اخرين غير ابي بكر. معظم المسند عبد الله بن احمد يروي عن حديث الامام احمد بسنده فيه يعني نحو 5,000 حديث تقريبا يرويها عبد الله بن احمد عن شيوخ الاخرين. وهنا عبد الله بن احمد يرجع عن السند عن محمد بن ابي بكر الى اخره. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون بعد خلاف او امر فان استطعت ان يكون السلم فافعل، استطعت ان يكون السلم فافعل. هذا حث من النبي عليه الصلاه والسلام على قبول يعني المسالمه والمعاهده للمشركين، يعني اذا راى المسلمون مصلحه في ذلك يعني فلم يقبل المسالمه للمشركين. وقال مجاهد نزلت في بني قريظه، مجاهد يقول نزلت في بني قريظه يعني في حث النبي عليه الصلاه والسلام على ان يعاهدهم. النبي عليه الصلاه والسلام كذلك قد عاهد اليهود من في المدينه بعد قبائل اليهود بني قريظه وبني نضير وبني قينقاع، كان بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام ايضا معاهدات، لكنهم هم الذين غدروا هم الذين بداوا بالغد ونقض هذه العهود وقتل بعض المسلمين وتعدد يعني بعض نساء المسلمين، فكان دائما هم يبدأون بالقتل بالعهد يقاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام. قال وفي وهذا فيه نظر لان السياق كله في وقعه بدر وذكرها مختلف لهذا كله. يعني كثير رحمه الله يقول يعني الذين قالوا من المفسرين نعم في سوره الحديبيه او في المعاهده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريظه يقول هذا فيه نظر من الايات القديمه في غزوه بدر، لكن دائما يعني القاعده هي ايه؟ عبره بالعموم من الاقوياء خصوصا حتى لو كانت نزلت في غزوه بدر الا انها يعني شامله لكل ما يدخل في عموم الاقوياء. قال وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن اسلم وعطاء زيد بن اسلم وعطاء بن خراساني وعكرمة والحسن وقتادة ان هذه الآية منسوخة بآية السيف في نهار قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الى هذا اليوم في الآخرة. قال فيه نظر ايضا، كل هؤلاء المفسرون من الصحابة والتابعين قالوا هذه الآية الكريمة وإن كان عبد السلم تكمل لها منسوخة بآية السنة هي الآية الرابعة في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذه متأخرة الذين في الدولة الحقيقية والأهلي والجزء في الوضع استعبور يعود بقيت السيف يعود كمان جميلة دي دي الآية اللي في الوضع في سورة الكوبة وقتلوه من أجل القصد آية السيف في سورة الكوبة يقاتل المشركين كافة بما يقاتلون فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتم حيث وجدتم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل الأربع من آية السيف فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل معصر خصوصا السلف كان قالوا هذه هي آية السيف كما ذكر القاتل الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الاخر مذكور وصفت ايضا بان آية السيف وقال آية السيف او آية السيف من الايات التي في سوره التوبه يامر الله تعالى فيها بقتال المشركين وتفتكر خلاف اسمائهم من المعاني بعض السلف من الصحابه والتابعين يقولون آية السيف نسخت 300 ايات في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي كل الايات التي فيها البحث عن السجن والصفح والعفو كل آيات العفو عن المشركين والصفح عن المشركين وسلامة المشركين فقال نحو 30 آية في كتاب الله فقال نزلت آية السيف نسخت كل هذه الآيات وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه من معه يعني جانب زيد بن عطاء وابن الحسن كمان الرأي الآخر يقول يعني أن السيف لم تنسى هذه الآيات وإنما يعني كله يعمل به في الظرف الذي يلازمه ويناسبه فالأمر بالقتال بحيث يكون للمسلمين القوة والقدرة على ذلك ولهم من المنعة والمقدرة على مقاتلة المشركين وليس بهم حاجة إلى مسالمة فيهم ولهم مصلحة في معارضتهم وكذا يعمل هذه وأن إذا كان المسلمون في ضعف وقلة وإن كان مصلحة المسلمين في سلامة المشركين ومعارضتهم يعمل بالآيات التي يبحث عن العفو عن المشركين والصفح عنهم ومسالمتهم هذه الآيات فيعمل بها عند وجود يعني الظروف التي تشابه يعني ما كان عليه المسلمين في وقت نزول هذه الآيات لذلك الإمام الكثير رحمه الله يقول في قول ابن عباس رضي الله عنهما من معه من آية السيف نسخت آية وإن جنحوا للسلم يقول هذا الكلام فيه نظر من أين يعني لا يوافق على أنه منسوخ قال لأن آية براء فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز من هذا الحكم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة والآية براءة التي تأمر بمقاتلة المشركين يقول هذا إذا يعني كان ذلك ممكنا أن كان المسلمين لهم يعني القوة والقدرة على ذلك وكانت مصلحته في قتال المشركين وليس في المعركة وهنا تحفظ الآية الآمنة والقدرة وأما إذا كان العدو كثيرا من كان كثير العدد والقدرة فإنه تجوز هذا الحكم كما دلت عليه النبي الكريم وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تنسيخ لا تعرض من الآيتين أصلا هذه الآية يعمل بها في ظروف الملائكة الكريمة وهذه يعمل بها في ظروف الملائكة الكريمة ولم تنسخ إحدى الآيتين الأخرى ولا خصصت إحدى الآيتين الأخرى من الآيتين أو آيات السلم والسلطة والعفو وآيات القتال كل منها يعمل بها في الظرف الذي يحصل قال والله قال وقوله تعالى وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك. ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوا ويستعدوا فإن حسبك الله أي كافيك. حسب هو الكافي. وهنا معنى قوله تعالى وإن يريدوا أي يخدعوك فإن حسبك الله، الله تعالى يكفيك إياهم ويسرك عليهم ويكفيك من شر. يعني الله سبحانه وتعالى هنا يشير إلى أن المشركين قد يطلبون من المسلمين المعاهدة والصلح من أجل أن يستعيدوا قوتهم ويرتبوا صفوفهم ثم يعاودوا أن يقضوا على المسلمين. قد يكون المسلمين قوة هزم المشركون أمام المسلمين فيطلبون الصلح عن المسلمين، ليس رغبة منهم في الصلح والمسالمة وإنما رغبة منهم في تجهيز صفوفهم وإعداد أمرهم ثم يطلبون المسلمين ويعودون إلى المدينة. الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو كانوا قد أرادوا ذلك بالصلح والله تعالى يفيد إياهم الصلح. قال ثم ذكر نعمته عليه. طبعا هنا مسألة قبول الصلح أو عدم قبول ردها إلى الحاكم، يعني الحاكم المسلم له أن ينظر في مصلحة المسلمين ويجتهد مع استشارة يعني أهل الخبرات من المسلمين وكذا. فإذا رأى يعني مصلحة في مصالح المصالح قد يرى المصلحة في عدم الصلح، يعني قد يأتي إلى الحاكم أنه يقول بهذا الصلح كما ذكر هنا، يعني قد يريدون به مخادعة المسلمين وتجهيز شأنهم حتى يعاودوا الخلق على المسلمين، فيقول أن المصلحة عدم إعطاء من فرصة عن ذلك وأن يستمر حالة الحرب قادمة. قد يرى المحاكم المصلحة في عدم من قبول هذا السلم. مسألة قبول يعني قبول تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها، فهذا يعني ليس أمر وجوب في كل الأحوال، لكن ما يعني مقيد بما إذا بدأت مصلحة المسلمين في ذلك له أن يقبل الصلح والمسالمة، وأما إذا رأى مصلحة في عدم المسالمة له أن يقبلهم أن يرفض المسالمة. وحتى إذا عقد بينهم المعاهدة كما ذكرنا يمكن للمسلمين أن يعلموهم بإلغاء هذه المعاهدة أثناء سريانها، لكن لا يغدرون به أثناء سريان المعاهدة، لكن يعلمونهم أولا أن المعاهدة قد تم إيقاف العمل بها، ثم بعد ذلك بعد أن يعلموا بذلك علم من خلال الحمدلله حق المسلمين أن يقابلوهم بها. قال ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء. لأن تم الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيده بالمؤمنين والمهاجرين والأنصار، ويمتن سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين أنه سبحانه ألف بين قلوبهم، جعل بينهم محبة من الألفة هي المحبة والمودة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء. فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر، يعني تتابع الثأر بين المعارك معركة وعاز ومعارك حديدة وقعت بين الأوس والخزرج قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما دارت معركة قتل الناس من الفريقين، وهذا مما يدعو إلى أن يسأل أولياء كل قبيل من قتل في قبيلهم، فإذا سأروا يتزوجون منهم كانوا يسألون له فيقولون نفسا من الأرض. وهكذا في الناس أو الأصيول فأكتبوا مثلا من حصل الكتاب على الكتاب حتى قطع الله ذلك النور منهما كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم تعرفون قصة في غنائم حنين معركة حنين كانت يعني بعد فتح مكة في العام الثاني كان فتح مكة في شهر رمضان وبعده بشهرين وقعت غزوة حنين وغنم النبي عليه الصلاة والسلام مغانم كثيرة في حنين ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تألف بعض زعماء القبائل يعني شجاع وابن ومحكم وابن ومحكم ومجموعة زعماء القبائل يعني أعطاهم محكم ومحكم ومجموعة أعطاهم 50 70 ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين لأنهم كانوا فقراء كان يغلب على المهاجرين من الفقر كانوا مجهول مدينين للأنصار كان عليهم ديون للأنصار فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضوا عليهم الديون للأنصار ويعلم بشأن الأنصار كان أكثرهم يعني أولياء أصحاب مزارع ونخيل وكانوا مهاجرين يعملون عندهم فكان قلة من الأنصار فقراء فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الفقراء من الأنصار أعطاهم من الأنصار لم يعطيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غنائم الحنين فوجدوا في انفسهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطى المهاجرين واعطى خلفاء الاسلام وكذا ويعطي من الانصار فوجدوا في انفسهم وشكوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وان جاءهم سعد بن عباده رضي الله عنه وسيد الخزرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنصار يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من عقيدة الناس وعقيدتهم ويحكي على لسان الأنصار فقال يعني وأنت ما شاء الله يعني أنت انبرأوا يعني قول الرجال ويقول الأنصار يقولون وقلت له أنت يعني موقفك من هذا الكلام فقال يا رسول الله الرجل مع قومه قال يا رسول الله الرجل مع قومه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار فبلغ جمعهم في حظيرة كان يعني محاط بسور وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحظيرة جمع الأنصار فقال له الأنصار ثم خطب فيهم عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الأنصار ألم أجدت بلدانا فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنا كما عشر الأنصار ألا وجدتم بلالا فهداكم الله بي قال الله ورسوله أمنا يعني منة لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعالة فأغناكم الله بي قال الله ورسوله أمنا وكنتم متفرقين فألفكم الله بي قال الله ورسوله أمنا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعكم من تجيب؟ قال وماذا من تجيب يا رسول الله؟ قال ألا تقولون يعني جئتنا قريبا فآويناك وجئتنا أخرجك قوم يعني ذكر نعم؟ نعم نصرناك وعزمناك وآويناك فقال من لا تقولون كتاب يقول الله ورسوله أمنا عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا يسر الدنيا من قال أفي وعاءكم من الدنيا أن وجدت في أنفسكم يعني وعاء من الدنيا سوركم ترجع الناس الى الجانب الشائع والبعيد وترجعون الى جانبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اعتقد من دعم الله وترجعون الى جانبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اثنى النبي عليه الصلاه والسلام على من صلى عليه وسلم حتى انتقل من صلى الله عليه وسلم وبعدين قال له النبي عليه الصلاه والسلام الناس مثار والانصار شعار. الناس مثار والانصار شعار. مثار هو ثوب الخليج ويلبس فوق ثوب الكبرى. الانصار شعار والشعار هو الثوب الداخلي هو الجلد جدا الثاني بشرط منه. فقال الناس شعار الناس مثار والانصار شعار. ولو سلك الناس شعرا لسلكت الانصار شعرا لسلكت شعر الانصار. ولو لاكل ان قال عليه الصلاه والسلام في الثناء على الانصار ونحن من رضي الله عنه. الشاهد يعني انه مما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في يعني مقام يعني امتنان الله سبحانه وتعالى على الانصار انهم كانوا متفرقين فالفهم الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام. قال لهذا قال تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أي عزيز جنان فلا يخيب رجاء من توكل عليه حكيم في أفعاله وأحكامه سبحانه. ثم ذكر رواه ابن البيهقي رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تقصد ولم يرى مثل تقارب القلوب. يعني المودة التي بين الناس بسبب قرابة الرحم هذه هي قد تقطع. كثيرا ما يحصل خصومات بين الأخي وأخيه والرجل وابن عمه الصلاة التي بين الناس بسبب الرحم قد يقطعها الناس وتنشأ العداوة بين الأقارب. ومنة النعمة تكفر والترابط الذي بين الناس بسبب الأموال وأن أحد أنعم على الآخر فبينه وبينه أن مودة لأنه أحسن إليه وأنعم إليه وهذا قد يحصل أنه يغفر هذه النعمة وتنقلب عداوة بينه وبين زي إذا أنت أكرمت الكريم من التقوى إذا أنت أكرمت الكريم من التقوى وإن أنت أكرمت الجميع فما ظل يعني قد يحصل أن شخصا يكرم آخر ويحصل إليه ثم يتغرب الإنسان عليه من حول العداوة. قال ولم يرى مثل تقارب القلوب مودة القلوب محبة القلوب هذه يعني التي هي من الله سبحانه وتعالى إذا أرادها الله تعالى لا سبيل لقطع بغض النظر عن الوجود. يعني قد تحصل مودة في القلوب بدون نعمة وبدون قرار الرحم وبدون شيء ولكن التي يعني لا سبيل إلى قطعها. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال وذلك موجود في الشعر. وذلك موجود في الشعر استشهد إليه في أبيات إذا مت ذو القربى إليك بلحمه. اللحم هو الرحم والقرار اللحم بمعنى القرار والرحم. قال إذا مت ذو القربى إليك بلحمه فغشك واستغنى فليس بلحم ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب ونجرني العدو الذي ترى. المعنى من الأبيات يعني الزائد إذا شخص بينك وبينه قرابة ويدلي إليك هذه القرابة أو ينتسب إليك بأتوالي القرابة ثم إنه غشك واستغنى عنك فليس بذلك فهذا ليس هو القريب يعني حقا الذي يعني يغشك ويستغنى عنك ويغشك حتى لو كان تمرض جميل سنة النسب هذا ليس بالكمال، ولكن القريب حقا هو الذي إذا دعوته أجاب، عندما تستنجي به وقت الحاجة يجيب. ومن يرمي العدو الذي طرم، من يقول صار بينك وبين قوم العداوة يعني المحاربة، يقول في صفحك ويقاتل معك أعداء، هذا الذي هو قريبك حقا، يعني ليس قريبك الذي يقبضك به صلة النسب وتجتمع معه في الأدب، ولكن قريبك حقا هو الذي والم عليك وعلم عليك، وإذا دعوته يعني طلبت أحتاجه في المساعدة فيجلس إلى جوارك ويصلك. قال: ومن ذلك قول القائل: ولقد صحبت الناس ثم سبقتهم. الصبر هو الاختبار. ولقد صحبت الناس ثم سبقتهم وبلوت ما وصل من الاسباب، فاذا القرابه لا تقدر قاطعا، واذا الموده اقرب الاسباب. قل: صحبت الناس واختبرت الناس، رايت ان القرابه لا يلزمنا دائما المحبه، كثيرا ما تقع عداوه بين الاقارب وبين القرابه العادي، واذا الموده اقرب الاسباب. اقرب القرابه هي وجود المحبه من الموده، ومن بينك وبين الموده الحمديه والمحبه الحمديه، حتى لو لم تربطك به نسب فهو قريبك يعني المحبه. قال البيهقي رحمه الله، البيهقي روى هذا ثم قال: لا ادري هذا منصور بكلام ابن عباس رضي الله عنهما او هو من قول من دونه كما يقولون. أخر عن عباس في أخير أبيات الشعر يقول: لا أدري هل يعني هل الأبيات استشهد بها ابن عباس رضي الله عنه نفسه، أو استشهد بها بعض الرواة فيما روي عن سياق الأبيات. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان معروفا بكثرة الاستشهاد بالشعر وكثرة المفهوم بالشعر، كان كثيرا من كسر الأبيات يستشهد عليه كما في مسائل ونفع من أزرق الخارجي، يعني كنت تسأل مع عباس عن ألفاظ القرآن والقرآن يمكن نحو 100 مسألة، كل من سأله عن نفسه يجيبه مع عباس ثم يقول يسأله يعني أن ذلك من كلام العرب، فيقول أنا مثلا أقول لك شبه مع عباس مبيتا في شرق أبي الألفاظ القرآن موجودة في كتاب القرآن السيوطي طيب من كتب يعني من سائل من أزل من عباس، وأجابوا بعناء الليل يعني استشهد بهم من أشعار العرب على تفسير أفضل الضريبة في كتاب الله. وقد يكون يعني ابن عباس رضي الله عنه استشهد بهم من الضريبة، وقد يكون بهم نعم. أنا سؤال عندنا بلحمه مسألة كبيرة زمان غشة واستغنى أليس بلحمه؟ إحنا عندنا بلحمه ومن يرمي العدو الذي ثم ساق الإسناد إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعته يقول: لو أنفقت ماء الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم قال: هم المتحابون في الله. وفي رواية: نزلت في المتحابين في الله. قال المسعود والحاكم قال صحيح. ومن تفسير ابن مسعود رضي الله عنه قال: من الآية نزل في المتحابين في الله، وفقت من الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم قال: هؤلاء المتحابون في الله تعالى. فالمحبة في الله تعالى هي المحبة التي متصلة بالأصحاب والفكرون والأخلاء والخلوص بعضهم ببعض العدو إلا من. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أن فقط أنا في الأرض الجميلة عن ماء لفت بين الجديدين وراب الفاتين المساق الإسناد من الأوزاعي يقول حدثني عبده ابن أبي لبابة عن مجاهد ولقيته فأخذ بيده تابع النبي مجاهد بن جبر أخذ بيد عبده بن أبي لبابة فقال إذا تراءى المتحابان في الله رأى يعني رأى كل منهما بيد الآخر فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه فحاتت خطاياهما يعني سقطت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر كما تساقط ورق الشجر فكل الاثنين تحدث الله تعالى ورأى أحدهما الآخر تبسم في وجهه وأمسك بيده أمسك بيده يعني أخذ بيده تأتي بمعنى المصافحة أيضا في مثال التفسير معنى المصافحة بيده تحات الخطايا سقطت الخطايا سقطت ورق الشجر قال عبدته فقلت إن هذا ليسير وعبد هيكون مجال كل ما يعمل يسير الأجر عظيم جدا كل ما في الموضوع لكن صحيح هو الكسب في بلده والكسب في كل الحضايا لكن هو صوت يسير فقال لا تقل ذلك فإن الله تعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما تكتبون أخليه قال عبدته فعرفت أنه أكثر منه قلت لا بشير يسير وأن يحب الواحد ويبتسم في وجهه ويتصدق وقال لا هذا ليس يسير أنه هو قلوب يعني بين أصبعين أصابع الرحمن قلوب وتجاه وقال تحب شخصا في الله يعني وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب قال يقول إلى الله عز وجل تحب شخصا في الله وكان الله تعالى أمكنك من ذلك هذا الشيء كان عظيم ليس يسير قال فعليك وأنا تعرفت وأنا أحقق منه وصفة الإسناد أيضا عن مجاهد قال إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر له قال قلت لمجاهد بمصافحة قال هنا الوليد بن أبي نبيه وقال عن مجاهد قال قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما فقال مجاهد أنا سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فقال الوليد بن جاهد أنت أعلم وهذا الذي قاله مجاهد يعني هو هنا الأثر يسمى مقطوعا من كلام التابعي لكن نفس هذا المعنى صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية هنا مجاهد يقول من كلام لكنه قد اقتبس من الحديث اصلا من الحديث النسائي جاء ايضا عن عمير بن اسحاق قال كنا نحدث ان اول من يرفع من الناس الألف كنا نحدث يعني كان شيوخنا يحدث اننا ويقولون ان اول من يرفع من الناس الألف أول شيء يرفع من الناس المحبة يعني يجب بينهم بغضاء تعالى ثم قال روى الطبراني بإسناده إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث اليوم مرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما جنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لهما ولو كان جنوبهما مثل سببهما أو مثل سببهما السبب هو رب الذي يكون رب الماء الذي يكون صفحة الأموال عذر بين مثل كيف الكثرة هذه الحديث في فضل محبة الله تعالى في فضل المصطفى يعني الحاكم صلاح الدين. وبعدها يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حفظ المؤمنين على الكتاب، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 2000، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله مع الصابرين. قال يحبب تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين على الكتاب، تحريض هو الحث على الشيء الحق عليه، على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأفران، ويخبرهم أنه حسبهم. يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله تعالى يكفيك، الله تعالى هو الكافي، حسبك الله الكافي. هو من معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهي الثقة في كفاية الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. توكل على الله كفاه الله تعالى، لأن الله تعالى يقوم بشأن دون فيه مستعجل ودون فيه خير ومنصور ومساعد. قال: ويخبرهم أنه حسبهم، أي كافيهم وناصرهم وموجبهم على عدوهم. شرح لهم الحسب مع الكافي والناصر والمؤيد. وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم، ترادفت الأمداد تتبعت الأمداد، يعني جاءهم مدد وراء مدد، يعني لو كانوا مشركون لهم أن يمدهم كلما يعني قتل منهم الناس يبعثون إليهم مددا، ولو قل عدد المؤمنين. جاء عن الشعبية رحمه الله في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين، قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. وروي عن عطاء بن الخراسانيين وعبد الرحمن بن زيد ومثله. يعني هنا من آية الكريمة يحصل أحيانا خطأ في فهمها، البعض قد يفهم إيه حسبك الله والمؤمنون حسبه، هذا هذا الفهم غير صحيح، وإنما المقصود إيه حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله تعالى حسبه، والله تعالى حسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني استفهام كل من هنا اسم موصول معطوف على الضمير اللي هو الكافر، حسبك يعني معطوف على النبي عليه الصلاة والسلام، حسبك وحسب المؤمنين الله، يعني كافيك وكافي المؤمنين هو الله، ليس معطوفا على لفظ الكلام، ليس المقصود حسبك الله والمؤمنين، وإنما الله حسبك والله حسب المؤمنين. هذا المعنى. قال: ولهذا قال: يا أيها النبي حفظ المؤمنين على الكتاب. يا أيها النبي حفظ المؤمنين على الكتاب، أي حثهم وزمرهم عليه. تزمير أيضا معنى الحرب والتشجيع والحث. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر امتثل لهذه الآية الكريمة. الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشجع الناس على القتال، تشجيع على القتال والحث عليه، وله أثر عظيم في تقوية القلوب، يعني الخطبة الخطابة في المجاهدين، تذكير المجاهدين بفضل الجهاد في سبيل الله، وأعد الله تعالى بالشهداء الشرطه في المجاهدين والمقاومين والسلمين كتير لها اثر عظيم. فالناس بتفقد شكل الكلمه، يعني الكلمه الانسان كما يقال يعني يدخل في الاسلام بالكلمه، هو يدخل في الاسلام بالكلمه يتزوج بالكلمه ويحل له زوجته بالكلمه ويحرم عليه بالكلمه. الكلمة لها شأن عظيم في الإسلام، يعني كيف الناس كلها تعمل كلام ومن أفعال ومن سائر أفعال من الكلام أيضا، يعني ينشأ تنشأ عنه أفعال الكلام يترتب عليه وتنشأ عنه. فكلاهما يعني مهم على الأساس. فهنا الله سبحانه وتعالى يوصل النبي عليه الصلاة والسلام يحرر المؤمن عن التحريض في تقوية من معنويات المجاهدين وتثبيت أنفسهم وذلك يتحول في أثره وأثر عنه، يعني يزدادون ثباتا وترقية وتثبيت. قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبب على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كيف قرر النبي عليه الصلاة والسلام على القتال في غزوة بدر؟ خطب في أصحابه وقال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن عثمان رضي الله عنه: عرضها السماوات والأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: دخن دخن. كلمة طبعا استبشار يعني، فقال: دخن دخن. فقال: ما يحملك على قولك دخن دخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. انظروا يعني استجابة الصحابة رضي الله عنهم دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمر الله عليه الصلاة والسلام، مجرد أن الله صلى الله عليه وسلم أثر على الكتاب وقوموا إلى جنة من عرض السماوات والأرض. يعني الرجل يعني قرر السؤال يعني زيادة تثبت في تقريب هذا المعنى والتوحيد: جنة من عرض السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: دخن. قال: ما يحملك على قولك دخل دخل؟ قال: رجاء ان اكون من اهلها. قال: فانك من اهلها. قال: فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه. هو عمير بن حمام رضي الله عنه، جفن السيف هو الغلاف الذي يغطى به السيف، وهي السيف من حديد الكبر وغطاء الغلاف من تحقيق حتى لا يجرح صاحبه رحمه الله. فكسر به غلاف السيف، يعني خلاص ما حيرجع في الغلاف مره ثانيه. لم يحتاج إلى غلاف أبدا، فأخذ غلاف سيفه وكسره وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن. كنت جايب تمرات مع التمرات يعني يحملها وكذا، فأخرجها فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من جانب، يعني استبطأ ما عنديش وقت يكمل أكل التمرات، أكل بعضها والباقي رمى بقيت التمرات أبقاها للبعض. وقال: لئن أنا حييت حتى آكل هن إنها لحياة طويلة. ما عنديش وقت يعني أكل التمرات، لسه عايش أكل التمرات، لا حاجة لي. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه الصحابة الكريم وغيرهم من الشهداء. قال: وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمهما الله أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به الأربعون. سعيدان وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب كلاهما قالوا كده: هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به الأربعون مسلما. الإسلام عمر رضي الله عنه اكتمل عدد المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام 40 مسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر بالدعوة لما أسلم عمر رضي الله عنه جهر النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول في هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية. إسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. في الحقيقة هنا يعني دائما كما تتعدد الروايات في أسباب النزول في كتب علوم القرآن، في مثل هذه الآية مثلا عندنا رواية عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير يقولون هذه الآية مثلا حين أسلم عمر روايات هو النبي وحق المؤمنين على الحكمة. والقول الآخر يعني مشهور يقول إنها نزلت يوم بدر. في مثل هذه الحالة يعني يقول كثير من يعني من تكلم في علوم القرآن يقول في هذه الحالة لا مانع من أن يقال أن الآية منها تكبر نزوله، يعني من القرآن الكريم ما تكبر نزوله، يعني يقول لا مانع أن الآية نزلت في الحادثة الأولى ثم تكبر نزولها أيضا، يقول هي نزلت في يوم إسلام عمر ثم تكبر نزولها أيضا يوم بدر، يعني تكبر نزول القرآن الكريم نزل في سببين مختلفين إذا كان السببان في وقتين مختلفين، يعني ويقال إن الآية الكريمة تكبر نزولها لأنها نزلت في كلا السببين. وبعض العلماء يرى الترجيح بين الروايات، يعني اختيار واحدة من الروايتين تصحيح الرواية الأخرى، إذا كان من جهة الترجيح فإمام ابن كثير هنا يرجح أنها نزلت يوم بدر، أن سورة الأنفال كلها قال ثم قال تعالى مبشرا المؤمنين وآمرا إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا وكل واحد 10، يعني 20 مقابل 200 أو 100 مقابل 1000، 100 مقابل 1000 أو 20 مقابل 200، يعني نسبة 1 إلى 10. قال ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة، يعني هنا هذه الآية الكريمة من الآيات التي يقال فيها إيه؟ نسخ رسمها، نسخ حكمها وبقي رسمها، من النسخ 3 أنواع، في نسخ الإيه؟ الحكم مع بقاء الرسم، يعني مثل هذه الآية، يعني حكمها نسخ لكن رسمها لفظها لا يزال جدا في الآية الأولى. في نوع آخر العكس، القسم الثاني من نسخ العكس اللي هو نسخ الرسم مع بقاء الحكم، مثل آية الرجع، كانت آية تتلى في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فإنهما انتهكت ويتهكت من الله والله عزيز الحكيم، فكانت آية كانت تتلى نسخ رسمها لأن غير موجودة هذا النص يعني في كتاب الله، لكن مع حكمها لا يزال باقيا معمولا به بعد أن نسخ رسمها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة وكلمة الرسولين بعد النبي عليه الصلاة والسلام السلم نفسه إذا أقر على نفسه، فالحكم دائما. وهناك نوع آخر هو نسخ الرسم والحكم جميعا، يكون رسم آية الأخرى وحكمها أيضا من الأخرى، مثل آية كانت في كتاب الله كما في حديث عائشة كان فينا أنزل الله 10 رضعات مع اليونات المحكمة فنسخنا بنفس الرضع، فآية 10 رضعات مع اليونات المحكمة هي نسخ لفظها وحكمها أيضا، يعني أصل التحريم بأقل من 10 رضعات، بعضهم يقول 5 بعضهم يقول 3 بعضهم يقول 4، لكن هو استدلال فهنا يعني الإمام الكثير رحمه الله يقول أيضا يلاحظ هنا لا نستطيع أن يعني نقول هذه الآية منسوخة نسخا كاملا، لأن نسخ حكمها صحيح لكن بقي ما فيها من البشارة، يعني الحكم الذي كان في الآية في أول الأمر هو وجوب مصادرة الأعداء إذا كانوا 10 أمثال المسلمين من جيش المسلمين، إذا كان يعني 10 جيش المشركين من جهة العدد كان يجب على المسلمين الفداء ويكون لهم حوائجه والنزاع والنقاش، وكان هذا الحكم واجبا في اول مره. نسخ الوجوب لكن بقيت الاشاره بنفس الايه الكريمه ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100، الاشاره من الله تعالى ومن الفئه القليله في قبض الفئه الكثيره ومن المسلمين حتى لو كان بشرى المشركين انفسهم يصيرون عليهم. رغم ان الوجوب نسخ الا ان الاشاره تبعها، لذلك يعني ان المسلمين يعني قتلوا المشركين في غزوه مكه، كان عدد جيش المسلمين كانوا 3000 وجيش الروم كان 200000، من 3000 ل 200000. ثم في غزوه تبوك كان النبي عليه الصلاه والسلام معه المسلمين كانوا 30000 وجيش الروم كان 120000، وثلاثين ألف مقابل 120000. يعني يظلون أكثر من ضعف. يعني غزوة تبوك آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم ينصح شيء، يعني فدل على الجواز. يعني لا تمنع مقاتلة الأعداء لو كانوا أكثر من ضعف، وإنما نسخ الوجود. لكن بقيت الإشارة حتى يرغب أنه لا يجب مقاتلة الأعداء يكون أكثر من الضعف، لكن لو قتله المسلمون فالله تعالى يبشر المسلمين بالنصر، يعني حتى لو كان من أعداء 10000. نسخ الأمر وبقي بالبشارة. ثم ساق السند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10، ثم جاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم، إلى قوله يغلبوا 200، قال: خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنه. خفف الله تعالى من العدد الصبر أيضا نقص، يعني إن كان في الآية الأولى وصف 20 صابرون يغلبوا 100، في الآية الثانية قال 100 صابرة يغلبوا 100، كان وصف الصبر يعني موصوف به في الآية الأولى 20 يقاتلون 100، في الآية الثانية وصف الصبر يعني 100 يقاتلون 100. وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال: كتب عليهم أن لا يفر 20 من 200، ثم خفف الله عنهم قال: فلا ينبغي لمئة أن يفر من 200. هذا في صحيح البخاري. أيضا عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 من 200 و100000 مقابل 20 أو مقابل 100 ألف، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدو لهم لم ينبغي لهم أن يفروا من عدوهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم يتحوزوا عنه، يعني ينهزم من أمامه أو يفر من أمامه. يعني رخص الله تعالى المسلمين إذا كان الأعداء أكثر من الضعف في الفرار يعني من النساء، لكن لو ثبتوا وصابروا وتحملوا فالله تعالى يبشرهم بالنصر، لكن لم يبقى ذلك وجوبا عليهم، وإنما وجب الثبات إذا كان الأعداء ضعف على المسلمين، هنا يحرم على المسلمين ان يصنعوا، يعني يجب عليهم الثبات والمضي في المقام. نعم. هذا يقيد يعني الآية الكريمة هنا تخصص وتقيد النصوص التي فيها البعيد، تولي بعيد من تولى يوم السحر وتولى يوم السحر، هذا البعيد من هو في حق من فضل المصلحة والمشركون وضعف المسلمين أو أقل من هذا البعيد. إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين فصار أكثر من Thank you. أعجبوا بهذا الكريم من طرف إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالحمد لله.